تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الرضا. تفضل. كيف حالكم يا أخي؟ طيبين. حياك الله. مساء عليك وعلى الشيخ إن شاء الله. يا مرحبا. حياكم الله. الله يطول عمرك. أنا بغيت أسأل الشيخ عن موضوع إنه زوجت البنت. صوت بس ترتفع شوي لو سمحته. نعم. أقول زوجت بنتي أنا من شخص. تمام. نعم. وكان وقتها ما في عندنا واحد يعني يملك رسمي. فجبنا واحد إمام مسجد وملكنا البنت يعني. نعم. قال هذا جائز ولا مو جائز؟ بعدين. بعد ذلك سويته. بعد ذلك سوينا العقد رسمي. نعم. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الجواب. نعم. تسمع الجواب من الشيخ إن شاء الله تعالى. تسمع الجواب حفظك الله. نعم شيخنا، نرجع إلى قصة سودة رضي الله تعالى. نعم. فنقول المرأة كل ما في الأمر من المسيار أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها. نعم. المرأة لها حقوق، سكنة، نفقة، مبيت. لو جاءت لزوجها قالت أنا لا أريد سكنة. نعم. أنا عندي بيت. تعال أنت تسكن عندي. ما أريد سكنة. ما أريد نفقة، أنا الله سبحانه وتعالى ميسر علي، أنا موسرة. طيب ما أريد نفقة، أنت كنت محتاج تفضل خذ، ما أريد منك مالا. طيب والمبيت عدل، ما أستطيع عدل بينك وبين زوجك. قالت ما عندي مانع، لا تعدل، أنا يكفيني أن أراك في النهار، يكفيني أن تمر علي يوم نهاريات نهاريات ليليات يمر علي يوما، وباقي الأيام كن عند زوجتك وأولادك، أنا ما عندي مانع، لكن أريد أن أشعر أن معي رجل. طيب أن معي رجلا وأنه يخاف علي وكذا، أشعر بالسكنة. طيب نعم. فهنا هذا تنازل، لكن هذا لا يسقط حقها. نعم. لو قدر نعم. أن امرأة قالت لزوجها ذلك، قالت أنا لا أريد سكنة ولا أريد نفقة ولا أريد مبيتا، نعم، وأنا متنازل عن جميع حقوقي، نعم، تزوجني. فقالها الرجل ما عندي مانع، وتزوجها. بعد مدة ساءت الأحوال، ساءت النيات، اللي يكون. طيب فطالبت بحقوقها، جاءت قالت له لا الأمر اختلف. قال كيف؟ قالت أريد سكنة، أنا زوجة، أريد نفقة، أريد عدلا ليلة بليلة، كما هي زوجة أنا زوجة، لها حقوق لي حقوق، لها ليلة لي ليلة، بالتساوي. شيخ نسمع الجواب. نعم. السؤال جزاك الله خير. معنا اتصال من أختنا منال من ليبيا. تفضلي أخت منال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. لو سمحت عندي سؤال ومداخلة يا شيخ. تفضلي. سؤالي يا شيخ، بقدم لي شخص في نظر الشرعية طب إن أنا بدون حجاب يراني، يعني شعري مكشوف. نعم نعم نعم نعم، واضح واضح. والمداخلة الثانية يا شيخ بالله عليك، ندي نصيحة للشباب عندما تقدم لها البنت شخص وتتنازل على شرطها وتساعد الشعب وتطبق السنة تاخذ منها ربع دينار، يبدأ يعرف فيها بعدين. أنا عندي حالة صديقتي تزوجت بربع دينار وطبقت السنة، دائما يذكر منها يقول أنا أخذت في ربع دينار. ندي نصيحة للشباب هذا يا شيخ. ماشي. تسمعين إن شاء الله الجواب من شيخنا الحبيب. تسمعين الجواب. بارك الله فيك. تسمعين الجواب. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. أسأل عن تزوج بربع دينار، إن هل هم من السنة؟ نعم. نعم شيخنا، إذا ذكرتم قبل الاتصال. نعم. استوى الاتصال. فالقصد أنها غيرت رأيها ليس من الأسباب، زعلت معه. فهنا ليس له الحق أن يقول لها أنت تنازلتي، ليس لك حق. حتى لو وقعت، حتى لو بصمت بيدها ورجولها، زين؟ لو ذهب القاضي قال يا قاضي أنا عندي تنازل منها، نعم، متنازل عن النفقة، متنازل عن السكنة، متنازل عن المبيت، قالها القاضي فعلت ذلك؟ قالت فعلت، والآن تراجعت، غيرت رأيي، أريد سكنة، أريد مبيتا، أريد نفقة. القاضي يلتفت إليه ويقول له الورقة التي في يدك لا قيمة لها، تنازلت مؤقتا، نعم، لكن لا يسقط حقها، متى ما طالبت به لزمه أن يؤديه إليها. وحق من الله عز وجل لها حق هذا. نعم كنت كان سيارتي مثلا صحيح. اعطيك اياها تقودها فتره لا تصير ملكا لك صحيح متى ما طلبتها علي من حقي صحيح. وكذلك هنا في متنازع عن حقها فتره لكن لا يلزم ان يسقط هذا الحق ما يسقط لا بالتقادم ولا بغيره فمتى ما طلبته يعود لها الحق. طيب لو رفض هنا الزوج لو رفض قال لا اعطيك شيئا هنا يلزم بإعطائها النفقة والسكن أو يطلق وتأخذ أيضا كامل حقوق المطلقة. نعم. زوجة. إيه له ليس لعبا. نعم. ليس لعبا. زواج بكل ما في الكلمة والمعنى. فالقصد إذن أن هذا هو الأصل في زواج المسيار اللي يسمونه مسيارا هو زواج تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها. برضاها. برضاها. نعم دون إلجاء. واقع الأمر الآن أن بعض الناس بدأ يستغل هذا المسمى المسيار وصار يتزوج بالسر ويقول هذا زواج مسيار هذا غير صحيح. زواج المسيار لا يجوز بالسر. زواج المسيار كغيره من الأنكحة علن يكون معلن شروط النكاح يكون بالعلن بالرضا بالشهود بالولي واضح. لكن شيخنا العفو جميع الشروط شيخنا الآن مسألة الإعلان يعني بعض الناس يقول إذا يعني بالعام ما سوينا شيء إذا ألزم بالإعلان إذا لماذا يعني بعضهم يقدم التنازلات ليتزوج المسيار ربما تكون يعني أقل جمالا كبيرة في السن على اعتبار أنه لم يعلن ما يجوز. فإذا كان إعلان يقول أخذ إذا البكر أو أخذ الصغير أخذ بكر خلي أخذ بكر لكن هو يقول مفسدة في البيت إذا تقع لا ما في مفسدة هو بعض الناس أعطى الأمر أكبر من حجمه يعني قضية أنه يتزوج على زوجته جعلوها جريمة هذا غير صحيح أبدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة أو 11 امرأة ومات عن 9 صلاة ربي صلى الله عليه أبو بكر كان عنده 4 نسوة عمر كان عنده 4 نسوة علي كان عنده 4 نسوة عثمان كان عنده 4 نسوة وباقي الصحابة رضي الله عنهم يعني الآن جعلوا الزواج من ثانية جريمة هذا غير صحيح أبدا نعم يراعي مشاعر زوجته إذا ما كان في حاجة إذا ما كان في سبب ما في داعي تزوج إذا الإنسان لا يستطيع أن يعدل الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة ما في مانع لكن لا يحرم ما تستطيع لا تتزوج لكن تتزوج بالسر وتضيع حقوق المرأة هذا لا يجوز الآن للأسف يتزوج ولا يوثقون العقد الآن تضيع الحقوق لو ولدت حملت ثم ولد قال ليس ولدي من يستطيع أن يثبت أنه ولده وحتى لو قال شيخنا في المحاكم لا تقبل طيب من يقول أن هذا ولده وإذا مات من يقول أن هذا يرثه لا أحد ولا يستطيع أن يحمل اسمه لا أحد. وتتهم المرأة بالزنا على ماذا صحيح عشان شهوة ما يجوز لا يتحقق شيء من المقاصد أبداً أبداً, أبدا أبدا أبدا شيخنا استأذنكم معنا فاصل والمشاهدين الكرام ثم نعود حقيقة مرة أخرى لبسط هذه المحاور التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح فتابعونا. مرحبا بكم إخواني وأخواتي عدنا وإياكم مرة أخرى ولا زلنا مع هذا الموضوع حقيقة الذي يحتاج إلى كثير من الوقت وكثير من البسط موضوع النكاح ولا زلنا تحديدا في كلامنا عن صور هذه الأنكحة التي أصبحت يعني متداولة في دنيا الناس. مرحبا فيكم شيخنا مرة أخرى يا مرحبا والأشعر الموضوع بدأ يسخن شوية نعم يعني بدأنا نعرق وما أدري يعني بس نسأل الله سبحانه وتعالى تيسر الأمور إن شاء الله تعالى. آمين. إحنا ما قصدنا شيخنا هذه الحلقة يعني استثارة أحد أو يعني خلينا نقول بين قوسين شيش أحد على أمر معين إنما هو حقيقة بيان ويعني وضع النقاط على الحروف ليتضح هذا الحكم الشرعي للناس نسأل الله الإخلاص والقبول. شيخ الحبيب تكلمت عن موضوع المسيار وباختصار قلتم هو زواج عادي كأي زواج آخر إلا اللهم أن المرأة برضاها تسقط بعض حقوقها ولا تسقط نهائيا نعم إلى أن تطالب بها نعم. وركزتم شيخنا على قضية الإعلان هذه شيخنا أمر مفصلي يعني بعض الناس يقول أنا متزوج مسيار هو يقول مسيار بولي وشهود ورضا إلى آخره لكن لا أعلن لأن هذا الإعلان سيؤدي إلى مشاكل في بيتي الأول فيعني ما نصيحة أنا أقول من يخشى من مشاكل في بيته الأول لا يتزوج من قصد نعم وارضى بما قسم الله بس يكفي من كان يخاف أن تقع مشاكل في بيته الأول ولا يستطيع حلها لا يتزوج ومن أراد أن يتزوج يتحمل تبعات لا بد أن يتحمل التبعات يعني شوف محمد خلنا نكون يعني واقعيين على طول مباشرين نعم. مباشرين نعم. محمد أنا لا أرضى لأختي نعم ولا أرضى لابنتي أن يجيها واحد متلثم بنص الليل ما يبي أحد يشوفه يتلفت زين شنو؟ والله زوجها بالمسيار بس ما يبي حد يدري. شو يقولون الناس؟ لو فرضنا ناس قاعد تطلع من الدريشة وشافته، شو يقولون؟ يقولون هذا عشيقها، عشيقها أو بالحرام. نعم، نعم، يقولون بالحرام. صحيح. من يقول إن هذا زوجها؟ لا أحد. أو جهة الظهاري أو الضحوية، الناس كلها بالدوامات بالأعمال وكذا، هو يزرق لهم تهمة، ويصفط سيارة بعيد ويروح تمشى تهمة تهمة، زين، ويتلثم يغطي يعني ليش؟ لابد الجيران يشوفون هذا الرجل اللي يدخل هذا البيت، رجل غريب أول مرة يشوفونه، لابد أن يعلم الجيران أن هذا زوج وأن هذه زوجته، ويخرج معها أمامهم ويدخل معها أمامهم، طيب، ويمشي أمام ويصلي معهم مسجدهم ويسألون يقول أنا زوج فلانة، خلصان. أما أن يأتي يدخل هذه البيوت ويتهم أهلها بالخنا أو غير ذلك، ما يجوز، ما يجوز. يعني الآن يعني بحجة أنه والله أنه ما أستطيع أن يعني أعلي لزوجتي أني تزوجت فأفعل ما يغضب الله، أفعل السر، ما يجوز هذا، إيذاء لزوجتك الثانية. يعني كما قالوا إما أن تصبر صبر الرجال من تسلس والبهائم، يعني إما أن تتزوج كما يتزوج الناس وإما لا تتزوج، يعني غير ملزوم أنت بهذا. أنا أتصور أن الذي يتزوج بهذه الطريقة بالسر، طيب، ولا يعلن ولا يظهر أمام الناس، أن هذا يسيء للمرأة التي تزوجها ويسيء لسمعته هو. تصور أنت الفرق، أنت لما تشوف واحد متلثم يصل سيارة بعيد ويدش البيت، ولما تشوفه يجي أمام الناس صلي معهم الظهر أو العصر ويجي يدش البيت يطق الجرس يستقبل أبوها ويستقبل أخوها، نزل فرق ولا فرق؟ لا شك، فرق عظيم، السماء والأرض، فرق عظيم جدا. ولذلك الصحيح إنه ما يجوز هذا. هذا نتكلم عن مسيار هنا في البلد، أما إذا كان بعد اللي يطلع برا يتزوج بالسيارة أو المسفار، يروح لأسبوعين، يسمونه مسفار، مسيار اللي يكون يروح لأسبوعين ويرجع يقول زوجت مسيار، هذا عبث، عبث بأعراض النساء. وعندنا القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ترضى بس، هذه القاعدة، الذي ترضاه وتحبه لأخيك افعله لنفسك، واعلم أن الدنيا دول كما تدين تدان.